بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الشباب المسلم مشكلات وحلول. فإن الشباب محلة دائما لمفترق الطرق، فإما أن يوفق الشاب فيختار الطريق المستقيم، وإما أن تنحرف به السبل وتزيغ به الأهواء وتزل به القدم فيهوى في أودية الانحراف. وأسباب انحراف الشباب ومشاكله كثيرة ومتنوعة، وذلك أن الإنسان في مرحلة الشباب يكون على جانب كبير من التطور الجسمي والفكري والعقلي، لأنها مرحلة النمو، فيحصل له تطورات سريعة في التحول والتقلب. فمن ثم كان من الضروري في هذه المرحلة أن تهيأ له أسباب ضبط النفس وكبح جماحها والقيادة الحكيمة التي توجه الشباب إلى الصراط المستقيم. تعالوا أحبتي في الله لنتعرف على أهم أسباب الانحراف وكيف عالجها الإسلام. أولا، الفراغ. يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. دخل الحسن رضي الله عنه ورحمه الله المسجد ومعه فرقد، فقعد إلى جنب حلقة يتكلمون، فصمت لحديثهم ثم أقبل على فرقد فقال: يا فرقد، والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا. لا، وجد ناس، وناس في المسجد يتكلمون ولا يصلون. يعني الأصل ان انت خرجت من بيتك ودخلت المسجد، دخلت لماذا؟ تصلي، تقرأ القرآن، بعيدا عن اي شغل يشغلك. لانك لو جلست في البيت تقرأ القرآن، الزوجة تشغلك، ابناؤك يشغلونك، يتصل بك أحد على الهاتف، يأتي أحد لزيارتك في البيت، فستجد من المشاغل التي تشغلك عن التفرغ لله جل في علاه، سواء في التقرب لله تبارك وتعالى بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بالذكر والتسبيح. لكنك لما أردت أن تجيء إلى المسجد حتى تجد فرصة تتفرغ فيها لله جل في علاه، ولا يشغلك أي شاغل عن ربك ومولاك تبارك وتعالى. فلما دخل الحسن رحمه الله، لما دخل المسجد فوجد من يتكلمون، ثم قال: والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة. طب انت ايه اللي جعلك انك انت ما تصليش ولا تذكر ولا تقرأ القرآن ما دمت جالس في المسجد؟ جالس علشان تحكي وتتكلم مع اللي جنبك او زميلك او جارك اللي متواجد معك في المسجد؟ طب ما تتكلم معاه بره المسجد. انما كون ان انت موجود في المسجد وتتكلم يبقى معنى كده ان العباده تقيله عليك، عشان كده ما قمتش للعباده، فكان الكلام هو اللي خفيف عليك فبدات تتكلم. ده كلام الحسن رحمه الله. قال: والله ما هؤلاء الا قوم ملوا العباده ووجدوا الكلام اهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا. فالفراغ داء لقتال الفكر والعقل والطاقات الجسميه، وقت الفراغ، ومجلبه للخوض فيما يضر ولا ينفع. لما يكون الانسان عنده وقت فراغ تلاقيه يضيعه في ايه؟ فيما لا يفيد، فيما يضره ولا ينفعه. إذ النفس لابد لها من حركة وعمل، فإذا كانت فارغة من ذلك تبلد الفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب. كل هذا لما يشعر الإنسان بالفراغ، وربما حدث له إرادات سيئة شريرة ينفس بها عن الكبت الذي أصابه من الفراغ. بعض الناس يأتيه الشيطان وخاصة الشباب فيجعله يفكر في أمور سيئة، من عادة سرية واستمناء وشرب السجائر وغيرها وغيرها من الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى، فإذا بنفسه تريد أن تجعل هذا الفكر في أرض الواقع فينفذ هذه الأمور. وعلاج هذه المشكلة هي أن يسعى الشباب في تحصيل عمل يناسبه، إما من قراءة أو تجارة أو كتابة أو غيرها مما يحول ويمنع بينه وبين هذا الفراغ، لأنه في هذا الوقت الذي هو الفراغ سيقع في المعصية. أما لو شغل هذا الفراغ بعمل أو بتجارة أو بقراءة أو بكتابة أو بعمل مفيد لأفاد نفسه وأفاد المجتمع من حوله، وبجانب ذلك كله يكون مصاحبا للأخيار ليكون عضوا سليما عاملا في مجتمعه، ينفع نفسه وينفع غيره. أما الآباء الذين يتركون أبناءهم في أوقات فراغهم لا يعملون ولا ينتجون ولا يقرؤون ولا يكتبون، فهؤلاء في وقت فراغهم حتما لله سيكونون من العاصين لرب العالمين. لذلك فليحذر كل منا من مسألة الفراغ. يعني أقولها لك بالبلدي كده، الناس اللي قاعدة على المقاهي قاعد ليه؟ لو سألت يقول لك أنا فاضي، صح كده؟ يقول لك مريش حاجة، مش مشغول، عندي وقت فراغ. وقت الفراغ جعله يجلس على المقاهي. طب هل هو وهو جالس على المقهى هل هو يعطي الطريق حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية ليست لك. فاللي جالس على المقاهي ينظر للمرأة وهي تسير في الطريق أمام المقهى، يبقى لم يغض البصر. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الفراغ. لما كان عنده وقت فراغ ولم يستغله فيما يفيد جلس على المقهى. جلوسه على المقهى معصية. ليه؟ لأنه هو جالس على المقهى يرى اللي بيشرب شيشة واللي بيشرب جوز، هنقول إن هو ما بيشربش، خلاص ما بيدخنش، يبقى عليه ذنب برضه، لأنه رأى المنكر ولم يغيره، ده جلس معاهم يبقى أذنب أهو، وقع في ذنب. كل ده بسبب إيه؟ الفراغ. فالمقصود رأى منكر فلم يزيل المنكر، رأى منكر فلم يزول هو ويبتعد عن هذا المنكر، بل ويرى حرام وهو مسألة لعب النرد، النردشير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، اللي هو الزهر، اللي هو الطاولة، يلعب طاولة ويلعب كوتشينة ويلعب دومنا، كل ده على المقهى، هو شايف ده، يبقى هو بيقتل وقته، وإن صح التعبير هو بيقتل نفسه. ليه بنقول بيقتل نفسه؟ لان انت لما تنظر للساعة وتجد ان عقرب الثواني بيمر وبيتحرك، كل ثانية بتمر هي ثانية انتقصت من عمرك، ثانية انتقصت من عمرك، ثانية حركة العقرب، عقرب الثواني كده وعقرب الدقائق وعقرب الساعات، كل حركة بيتحركها يعني بيقربك منين؟ من القبر خطوة، وبيبعدك عن الدنيا خطوة، بيقربك من الآخرة خطوة، ويبعدك عن دار الدنيا خطوة. فهل انت مستعد؟ هل انت بتعمل اللي تقابل بيه ربك وهو راضي عنك؟ عشان كده الفراغ اكبر المصائب، وقت الفراغ الذي لا يستغل في مرضات الله ولا فيما يفيد، لا في دنيا ولا في آخرة. ثانيا الهجر والجفاء والبعد بين الشباب وكبار السن من أهليهم ومن غيرهم، خطأ كبير إن الشباب يبتعد عن كبار السن، يبتعد عن أبوه، يبتعد عن عمه، يبتعد عن خاله، يبتعد عن أخيه الأكبر منه سنا، يبتعد عن قريبه، أحد أقاربه في العائلة. ليه؟ لأنه المفروض أنه يستفيد منه ويأخذ من خبراته في الحياة. فترى بعض كبار السن يشاهدون الانحراف من شبابهم أو غيرهم فيقفون حيارى عاجزين عن تقويمهم آيسين من صلاحهم. يقول لك ايه يعني؟ والله ده هو أصلا هو بقى كبر، معلش يا عم الشيخ، أصلا هو كبر وبقى شاب ما أقدرش عليه، لما كان عيل صغير كنت أقدر أتحكم فيه، دلوقتي أنا ما بقدرش أتحكم فيه. لا، ده غلط. فينتج عن ذلك أو من ذلك بغض هؤلاء الشباب والنفور منهم وعدم المبالاة بأي حال من أحوالهم صلحوا أم فسدوا. إنما لو كان دايما بيوجهه للخير ويرشده، ممكن الشاب ما لا يقبل بعض النصائح، ممكن، لأن نفس الإنسان لا تحب إيه؟ النصح، دوما نفس الإنسان لا تحب النصح، لكن وخاصة في فترة الشباب. لكن لما يكبر بعد ذلك أو مع مرور الوقت، لعل يكون ده سبب في هدايته، وإن هو يلتفت لنصيحة الأكبر منه سواء هو قريب له أو بعيد عنه، فيأخذ من خبراته ويأخذ من نصيحه، ساعتها يكبر هذا الشخص في عين هذا الشاب ويحترمه ويكون له أسوة ويكون له قدوة. يعني هسألك سؤال، الكلام ده مرينا كلنا بيه، كلنا وإحنا صغيرين كان لما يجي واحد فينا يخطئ وأبوه يعاقبه، أو يخطئ في الدراسة والمدرس يعاقبه، كنا بنحبهم ساعتها؟ كناش بنحبهم، صح؟ لأن فهمنا لسه عقلنا إيه؟ قاصر. لكن لما كبرنا دلوقتي بتقول إيه؟ جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك له إن كان حي ويرحمه إن كان ميت، لولا إنه عمل فيا ده ولولا إنه عاقبني لما أخطأت ما كانش انصلح حالي النهارده، صح ولا لا؟ هو ده الفكرة اللي أنا عايز أقولها، إن لابد من تواجد الكبار مع الشباب، لأن هؤلاء الشباب سينتج من ذلك، من بعدهم يعني عن الكبار، البغض والنفور منهم وعدم المبالاة بأي حال من أحوالهم صلحوا أم فسدوا، وربما حكموا بذلك على جميع الشباب وصار لديهم عقدة نفسية على كل شاب. بعض الكبار يقول لك ايه؟ سيبوا ده جيل فاسد، نسمعها كتير دي، يبقى هو كده اللي افسد الجيل، مش الجيل هو اللي فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو اهلكهم، اهلكهم او اهلكهم بالفتحة او بالضم، اهلكهم يعني هو اكثر هلاكا منهم، اللي يقول هلك الناس يبقى هو اكثر واحد هالك فيهم، او اللي يقول هلك الناس فهو اهلكهم يعني هو سبب هلاكهم، هو اللي اهلكهم لما قال عنهم ايه. فلما الانسان يقعد يشوف واحد يقول له انت فاسد، انت انسان مش كويس، هو لو كويس في داخله ممكن يتاثر بهذا الكلام فيتحول من انسان صالح الى انسان غير صالح. مين سبب فساده؟ انت بكلمتك. فما تقولش ابدا لاي حد فلان ايه فاسد، فيتفكك بذلك المجتمع، وينظر كل من الشاب والكبار إلى صاحبه نظرة الازدراء والاحتقار، وهذا من أكبر الأخطار التي تحدق بالمجتمعات، أن يبتعد الشباب عن الكبار. وعلاج هذه المشكلة أن يحاول كل من الشباب والكبار إزالة هذه الجفوة والتباعد بينهم، وأن يعتقد الجميع بأن المجتمع بشبابه وبكباره هو كالجسد الواحد، إذا فسد منه عضو أدى ذلك إلى فساد الكل. فالكبير والشاب الكل يتعاون مع بعضه البعض في بناء هذا المجتمع. الشاب يحتاج إلى خبرة الكبير وإلى نصح الكبير، والكبير محتاج إلى قوة الشاب ونشاط الشاب وحماسة الشباب، فالكل محتاج إيه؟ لبعضه البعض. كما أن على الكبار أن يشعروا بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم نحو شبابهم، وأن يستبعدوا اليأس الجاثم على نفوسهم من صلاح الشباب، فإن الله قادر على كل شيء. اوعى أبدا تقول أصل الجيل ده ما فيش منه فايدة. وهضرب لك أكبر مثال، قبل ثورة 25 يناير كان كتير من كبار السن يقول لك إيه؟ يقول لك ده شباب، ده مش شباب أبدا ينفع مجتمع ولا ينفع نفسه، ده شباب فاشل. صح كده؟ مش كانت الكلمة دي بتتقال؟ ده شباب بتاع أغاني وبتاع موسيقى وبتاع مسارح وسينما، شباب تافه، شباب ملوش طموحات في الحياة. طيب بعون الله، مين اللي جعله الله عز وجل سبب في الإطاحة بهذا النظام الفاسد؟ أهم الكبار أم هم الشباب؟ الشباب. الكبار عملوها؟ ما عملوهاش. الكبار للأسف علموا الشباب على سلبية، كانوا يقولوا إيه؟ يا ابني خليك جنب الحيط، يا ابني الحيطان لها ودان، يا ابني عيش جبان تموت مسطور، يا ابني يا بخت من خف وسلم، يا ابني هو انت اللي هتغير الكون، يا ابني كل واحد يتعلق من عرقوبه، يا ابني ابعد عن الشر وغنيله. مش دي نفس الكلمات اللي الجيل اللي فات كان بيعلمها للشباب؟ شفت بقى عنفوان الشباب والطاقة اللي في الشباب والحماسة اللي في الشباب؟ خرجوا ووقفوا وطلبوا بإزاحة النظام الفاسد وزال والحمد لله. يبقى على الكبار الاهتمام بالشباب. الشباب هو القوة المحركة في المجتمع، بس ما ينفعش يتحرك الشباب من نفسه، محتاج خبرات هتجيله من الكبار، محتاج أسوة وقدوة ونصيحة هتجيله من الكبير. فالمقصود كما أن على الكبار أن يشعروا بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم نحو شبابهم، وأن يستبعدوا اليأس الجاثم على نفوسهم من صلاح الشباب، فإن الله قادر على كل شيء. اوعى تقول ده ما فيش منه فايدة، لا فيه، وديني جبت لك مثال اهو. واوعى تيأس من حد أبدا، جزاكم الله خير. اوعى تيأس من حد أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان على الكفر وكان بيأذي المسلمين وكان بيعذبهم ويجبرهم على ترك دين الإسلام والدخول في الكفر مرة أخرى، خلاص كده. وفي يوم من الأيام والمسلمين المستضعفين الذين نالوا الأذى الشديد من قريش ومن مكة حاولوا أنهم يخرجوا من مكة ويهاجروا إلى الحبشة، الحبشة اللي هي الصومال دلوقت، الصومال اللي فيها المجاعة. أول هجرة في الإسلام كانت لفين؟ للصومال. يبقى المفروض أن احنا نهتم برضو بإخواننا المسلمين في الصومال، بيموتوا من الجوع، وللأسف بعض الناس للأسف، وده من الجهل، تلاقيه لما يكون يلاقي واحد مثلا ضعيف في البنية يقول له ايه يا عم انت كنت في الصومال ولا ايه؟ من باب التريقة، من باب المزاح، من باب السخرية. ودول إخواننا مسلمين وهم أول من فتح بلاده لهجرة المسلمين من مكة اليوم. فالمقصود واختصار شديد علشان بس ما ناخدش في الموضوع كثيرا، اللي بيحصل في الصومال دلوقتي من مجاعة دي خطط وتآمرات دولية مقصودة من دول الكفر من أجل حماية الطرق حول إسرائيل، وحوالين الموضوع ده أمريكا وإسرائيل. فعلى المسلمين إن هم يهتموا بإخوانهم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالمسلمين في كل مكان، الدولة الإسلامية، المجتمعات الإسلامية في الكرة الأرضية كلها تعتبر جسد واحد اللي هو جسد الإسلام، وكل دولة من هذه الدول تمثل عضو من أعضاء الإيه؟ من أعضاء هذا الجسد. فلو مرض عضو واحد أو مات هيصيب باقي الإيه؟ الجسد. فيبقى ياريت كل اللي ربنا وسع عليه بقدر من المال إن هو لا ينسى إخوانه في الصومال. فاللهم حوالينا ولا علينا. فالمقصود اوعى في مرة من المرات تقول مفيش من الجيل ده فايدة، لا. اوعى في يوم من الايام تيأس من حد، لا. فالكلام ده بوجهه للكبار، اوعى توجه العبارة دي او تيجي في فكرك وفي عقلك ان هذا الجيل، ان هذا الشباب مفيش منه فايدة. انت مخطئ لو ظننت هذا. قلت لك اوعى اوعى تستهين بكلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما وجد بعض المسلمين مهاجر من مكة وذهب إلى الحبشة، هجرة الحبشة الأولى للهروب من تعذيب قريش للمسلمين، مر بامرأة كانت جالسة على طرف الطريق، وذهب زوجها لشراء الطعام حتى يستعين به في الهجرة عندما يسير في الصحراء. فالمقصود قال لها: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد آزيتمونا وأرهقتمونا. قال: معكم الله. وترك المرأة ورحل. فجاء زوجها قالت: هل شعرت؟ لقد مر بي عمر بن الخطاب وقال كذا وكذا، فكأنه رق لنا. فقال الرجل زوج المرأة المسلم، قال لها: أو تطمعين أن يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. وأسلم عمر ولا لا؟ يبقى ما تستبعدش الخير في حد، ما تستبعدش الخير في حد، صح؟ فلذلك إياك أيها الكبير أن تستبعد اليأس الجاسم على نفوس الشباب من صلاح هؤلاء الشباب، فإن الله قادر على كل شيء. فكم من ضال هداه الله عز وجل فكان مش على هداية وداعية إصلاح. وعلى الشباب، الكلمة دي أنا وجهتها للكبار، وكلمتي دلوقتي للشباب، أقول لهم على الشباب أن يضمروا لكبارهم الإكرام والاحترام، احترام الآراء وقبول التوجيه، لأنهم أدركوا من التجارب وواقع الحياة ما لم يدركه هؤلاء الشباب. فإذا التقت حكمة الكبار بقوة الشباب نال المجتمع سعادته بإذن الله. عشان كده بنقول لازم إحنا الاتنين نكمل بعض، شباب وكبار. وهذا الذي كان يفعله الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، ونقله عنه خادمه أنس رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أنس رضي الله عنه وارضاه، أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزك تنتبه، النبي الرسول حاكم الأمة القائد الكبير في السن كان يخالط أنس بن مالك وهو صحابي شاب لسه طفل، ويخالط أخوه اللي هو عمير. وكان النبي يمسك أخوه أنس اللي هو الصغير في السن ده، كان اسمه عمير، كان يقول له إيه؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ اصل عمير كان عنده عصفور صغير، العصفور ده كان اسمه النغير، مربيه في قفص، في قفص، فكان يقول له ايه اخبار العصفور ايه يا عمير، وكان دايما النبي ما يقولوش يا عمير، كان يقول له ايه يا ابا عمير، يعني من التفخيم، يعني معناه مش ان هو عيل صغير في نظر النبي، لا، معناه ان هو ايه كبير. فالمقصود قال ابو عيسى وفقه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه انه كنا غلاما صغيرا فقال له يا ابا عمير، مع ان ده ولد صغير لسه لا كبر ولا اتجوز ولا خلف عشان يتقال له يا ابا عمير. وفيه انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به، وانما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير، لانه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا عمير ما فعل النغير. يعني معناها الكبير، ها الكلمه دي بنوجهها للكبار في المجتمع، انك انت مازح الشباب، اتكلم مع الشباب، قرب الشاب منك، قرب ابنك منك، قرب ابن اخوك منك، وان كنت مدرس قرب الطالب منك، وهكذا، فلا تبعده عنك حتى يكتسب الخبرة منك في الحياة، ويكتسب من علمك وخبرتك وتجاربك، ويتحرك بهذا العلم وهذه التجارب وهذه الخبرة من خلال الطاقة والقوة والقدرة اللي عند الشباب. يبقى جمعنا بين الشباب قوته وفتوته، وبين خبرة وحكمة وعقل الكبير. ثالثا الرفقة السيئة والصحبة الرديئة والاتصال بقوم منحرفين ومصاحبتهم، ده خطأ بيقع في كثير من الشباب، وهذا يؤثر كثيرا على الشباب في عقله وفي تفكيره وفي سلوكه. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء الإنسان على دين يعني على خلق، على دين خليله يعني على أخلاق صاحبه. زي ما تصاحب إنسان صديق سوء يبقى أخلاقك أخلاق سوء. صدقت صديق خير، صديق طيب، صديق حسن، يبقى أخلاقك إيه؟ طيبة وحسنة وصالحة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرأة عليها أنها تشوف مين جارتها اللي بتصاحبها، مين زميلتها في العمل اللي بتصاحبها، لأنها ستأخذ من أخلاقها، إن كانت أخلاقها سيئة فستتطبع بالأخلاق السيئة، كذلك الولد في المدرسة، كذلك الرجل في العمل، كل إنسان. لذلك النبي ما حددش جنس، قال إيه المرء، المرء ده إيه أي مرء، كبير صغير رجل امرأة شاب أيا كان. فاختر لنفسك مين هو صاحبك، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك إما لجنة وإما لنار. قال الشاعر ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللي صاحب الغراب، الغراب هيمشي فين؟ على الخرابات والمزابل. فانت تصاحب مين؟ كل من تصاحب اقول لك من انت، قل لي صاحبك مين اقول لك يبقى انت مين. والطيور على اشكالها تقع. عمرك شفت بلبل او كروان مصاحب غربان؟ ما حصلش. الطيور على أشكالها تقع. فبيتعرف أخلاقك، يعني مثلا أنا ما أعرفكش أنت مين ولا أخلاقك إيه، بس شفتك ماشي في يوم من الأيام مع شخص، الشخص ده لو أنا عارف أنه هو صديق سوء يبقى أنا عرفت أنك أنت إنسان سوء، لأن أنت لو إنسان طيب وصالح مش هتمشي مع إنسان سوء. ودي مشكلة، ان تبقى امرأة منتقبة وتمشي مع فتاة متبرجة او امرأة صديقة لها متبرجة، ساعتها الناس مش هيقولوا ده دي ماشي معاها عشان تهديها، لا، ده هيقولوا دي انسانه ممكن من جواها انسانه مش كويسه. طب انت هي ممكن تقول لك والله انا نيتي صالحه انا عايز اهديها. نقول لا اهديها بس مش قدام الناس، مش تمشي معاها في الطريق، لان الناس هتظن بيك ظن السوء. الناس ما تعلمش الايه ما في القلوب، الناس ليها الظاهر. كذلك انت لما تكون انسان غير مدخن وتمشي مع واحد بيدخن هيظنوا فيك السوء. وبتحصل كتير، تبص تلاقي واحد راح لابوك يقول له انا شفت ابنك ماشي مع فلان بيدخن، ويا ريته ممكن يقولها له كده. لا ده ممكن ما يقولوش كده، ده ممكن على ما توصل لابوك يقول له ايه، يقول له انا شفت ابنك بيدخن. صح؟ طب ليه؟ ليه تمشي انت في طريق فيه شبهات؟ ايها الشاب انتبه، المرء على دين خليله. يا اخي ده انت لما بتقرا سوره الكهف بتقرا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، عن اصحاب الكهف الفتية. ربنا ذكر في القرآن الكريم كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وكلمة كلبهم مكونة من 5 حروف، والحرف لما انت بتقرأه في القرآن ب10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم لا اقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي رواية اخرى ألف عشر وميم عشر ولام عشر، يعني الحرف ب10 حسنات. والكلمة كلبهم مكونة من 5 حروف، يعني انت خدت 50 حسنة لمجرد ان انت ايه قرأت هذه الكلمة. طب يذكر الكلب مع اهل الكهف الفتية الصالحين ليه؟ عشان كلب صاحب فتية صالحين خلد اسمه في القرآن الكريم الى يوم الدين. انت بقى وانت انسان بني ادم مكرم عند رب العالمين، ما بالك لو صاحبت صحبة صالحة. ده الكلب لما مشي مع اهل الكهف ذكر اسمه. انت بقى لما تمشي مع اهل الصلاح يبقى اختار لنفسك. ها؟ نعم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحداد زمان قديما قبل مصنع الحديد والصلب بقى، كان قديما يجيب كده حاجة زي منفاخ وينفخ بيها علشان يزيد النار اشتعالا حتى تتوهج، حتى تزداد الحرارة على الحديد، فلما يزداد الحديد درجة حرارته يصبح لين فيستطيع الحداد ان هو يطرق عليه ويحركه ويشكله كما يريد. ده اسمه ايه؟ نافخ الكير، اللي بينفخ الهواء ده، والجهاز اللي بينفخ الهواء اسمه الكير. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح، انا لما جالس واحد صالح او جالس واحد سوء كان حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحزيك اما ان يديلك فتبقى انت استفدت، واما ان تبتاع منه تشتري منه يبقى انت برضو استفدت، واما ان تجد منه ريحا طيبه يبقى برضو انت ايه استفدت. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك بالشرار اللي بيطلع منه، واما ان تجد ريحا خبيثه. فاختار لنفسك صاحب السوء ولا جليس السوء يعني ولا الجليس الصالح، اختار لنفسك. وقد حذر الإسلام من هذه الصحبة السيئة تحذيرا شديدا، فقال الله تعالى حكاية عن رجل، كان هذا الرجل له صديق، جليسه صديقه صاحبه، فالرجل ده أطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنه هو يدخل الإسلام، وفعلا دخل الرجل الإسلام. جه صاحبه قال له ايه اللي انت عملته ده؟ انت دخلت الاسلام واتبعت محمد؟ لا انت صاحبي ولا انا اعرفك. من النهارده ما احناش اصحاب الا بشرط تروح لمحمد وتدفل في وجهه وتسبه وتكفر بدينه نرجع اصحاب وحبايب تاني. عمل كده فعلا. عارف ايه يوم القيامه يعمل ايه؟ قال الله ويوم يعض الظالم على يديه. هو الإنسان لما بيكون بيتألم على حسرة أو يتحسر على شيء فاته بيعمل إيه؟ بيعض صباعه خلاص؟ لا ده بقى من كثرة الألم والحسرة اللي هيشوفها يوم القيامة هيعض ايديه كلها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صعبتش فلان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم واحد ممكن تبص تلاقيه بعد ما بطل تدخين رجع للتدخين تاني بسبب صحبه، بعد ما بطل المعصية الفلانية رجع للمعصية بسبب صحبه، بعد ما كان بيصلي في المسجد بقى صاحبه يقول له تعالى بس نخرج نتفسح النهاردة، نروح السينما، نروح المشوار الفلاني، نلعب كورة النهاردة، فساب الصلاة عشان الصاحب ساحب. وعلاج ذلك أن يختار الشاب لصحبته من كان ذا خير وصلاح وعقل، من أجل أن يكتسب من خيره وصلاحه وعقله، فيزن الناس قبل مصاحبتهم بالبحث عن أحوالهم وعن سمعتهم. قبل ما تصاحب واحد اعرف اجمع معلومات عنه، هو صديق سوء ولا صديق صالح؟ فإن كانوا ذوي خلق فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالته المنشودة وغنيمتهم المحرزة، عليك ان انت تفوز بصاحبك ده، فليستمسك بهم، وإلا فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم، وأن لا يغتر بمعسول القول وحسن المظهر، فإن ذلك خداع وتضليل يسلكه أصحاب الشر ليجذبوا بسطاء الناس لعلهم يكثرون سوادهم ويغطون بذلك ما فسد من أحوالهم. يضحك عليك بكلمتين حلوين او بخروجه في مشوار كويس او فسحه في مكان كويس تنخدع بيه. رابعا، قراءه بعض الكتب الهدامه من رسائل وصحف ومجلات وغيرها. وهذا من المشكلات التي تواجه الكثير من الشباب. فمما يشكل المرء في دينه وفي عقيدته ويجره إلى هاوية التفسخ من الأخلاق الفاضلة فيقع في الكفر ويقع في الرذيلة إذا لم يكن عند الشباب منعة قوية من الثقافة الدينية العميقة والفكر الثاقب، كي يتمكن الشباب بذلك من التفريق بين الحق والباطل وبين النافع والضار. يعني كتير من الشباب لما يجي مثلا، هو هنقول ان هو من بيت محافظ على العادات والتقاليد، فاهله من الناس اللي هم بيكتفوا بس بالصلاة، بصلاة الفرض، فعلموا ابنهم ان هو يصلي الفرض، فقالوا له يا ابني روح صلي في الجامع. الولد الشاب راح يصلي في المسجد، بعد ما خلص صلاة في المسجد لقى في شيخ جلس لابس قميص جلبية يعني قصيرة وملتحي ولابس غطرة او لابس طاقية، خلاص كده، وجلس يدي الناس كلمة. بعض الشباب تبص تلاقيه قام جري من المسجد اول ما يشوف الشيخ يجي يتكلم. ليه؟ بص بقى، عنده عقيدة راسخة ان دول ارهابيين متطرفين متشددين، صح كده؟ جابها منين؟ من التلفزيون، من فيلم الإرهاب والكباب وفيلم الإرهابي وفيلم كذا، ومن الجرايد ومن المجلات ومن الكتب ومن الأخبار ومن الإذاعات ومن العادات والتقاليد وكلام الناس وده وده وده. ودي انت شفت قدام عينيك انكشفت الحقائق. قبل ثورة 25 يناير كانت الداخلية وأمن الدولة هي اللي بتقوم بإيه؟ بتفجير الكنائس، كنيسة القديسين في اسكندرية، الكنيسة هنا اللي جنبيكوا في منطقة الكنيسة إيه؟ اللي كان ورد كله مين؟ أمن الدولة وحبيب العدل وزير الداخلية والنظام اللي فات، نظام مبارك. وكانوا بيتهموا فيها مين؟ الإخوان المسلمين، ويتهموا فيها السلفيين، ويزيدوا في تشويه صورة الملتزمين بالدين. طيب قامت الثورة وحدث تغيب أمني يوم 28، بعد الثورة ما قامت يوم 25، وأصبحت مصر كاملة من شرقها لغربها ما فيهاش أمن نهائي، وكنا احنا اللي بنحمي بيوتنا كلنا، صح؟ في كنيسة اتفجرت، كان عليها حراس، ما كانش عليها حراس، طب ما اتفجرتش ليه؟ يبقى إذن لو كانت هي دي بتتفجر أو النصارى كانوا يقتلوا على يد المسلمين، كانوا المسلمين فرصة في غياب أمن يعملوا ده؟ ما عملوش ده. يبقى اتضحت الحقائق واضحة جلية إن الكلام ده بريء منه أهل الدين. بل لما الكنيسة اللي دمرت وتهدد فصول في قرية صول في إطفيح في حلوان، مين اللي راح ووقف؟ محمد حسان وعمر خالد وصفوة حجازي وغيرهم من الدعاة ورموز الدين، هم اللي وقفوا ونادوا بتوحيد الصف وجمع الكلمة، صح؟ فاتضحت الحقائق واضحة جلية. لذلك بنقول قراءة مثل هذه الكتب تقلب الشباب رأسا على عقب، لأنها تصادف أرضا خصبة في عقلية الشباب وتفكيره بدون مانع، فتقوى عروقها ويصلب عودها وتنعكس في مرآة عقله وحياته، فيحكم على أي واحد ملتحي إنه إرهابي. أنا عن نفسي كنت واحد من الناس دي، نتيجة للإعلام ونتيجة لما أراه وأسمعه، كنت أي واحد ملتحي أشوفه أقول ده إيه؟ إرهابي، وأبعد عنه. أي واحدة منقبة أقول دي إرهابية. وكنت دايما أظن إن كل واحد فيهم حاطط حزام متفجرات تحت هدومه وهيمشي يفجر نفسه في أي لحظة. جالي الكلام ده منين؟ الإعلام. الإعلام اللي أصلا قائم عليه في البلدان العربية العلمانيين الذين يسيرون على أفكار يهودية، والقاعدة الإعلامية اليهودية بتقول ما تكرر تقرر، فيبدأ يكرروا عليك مشاهد يكرروها فتصبح في قرارة نفسك فتعتقد أنه هو ده الصح، فيلبسوا لك الحق باطل والباطل حق. فلما تشوف امرأة تكشف ساقيها وتقصر من ملابسها تقول دي امرأة سمباتيك، دي امرأة على الموضة، دي امرأة متحضرة، دي امرأة متقدمة، دي امرأة مدنية، امرأة مثقفة، صح؟ انما لما تشوف راجل مقصر ثوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول ايه؟ ده رجعي، ده منخرط، ارهابي، متطرف، متزمت، متشدد، رجعي، منخرط، اصولي، وصولي. ده اللي بيتقال. اتقلبت الحقائق، فبقى الحق باطل والباطل حق. وده اللي حصل برضه من زمان، من عهد سيدنا لوط عليه السلام في قرية سدوم، قومه قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. طب ايه تهمتهم؟ انهم اناس يتطهرون، تهمتهم انهم ناس نظيفة، هي دي. كان اللي بيأمر بمعروف وينهى عن منكر بيعمل ايه؟ بيرحل ويطرد خارج البلاد، صح؟ فين أكثر المشايخ؟ كتير منهم فين؟ خارج البلاد أو في المعتقلات. ليه؟ عشان قال الله وقال الرسول، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن لو بيدعو إلى فجور ويدعو إلى عري، يدعو إلى تفسخ، يدعو إلى انفلات، تقام له الحفلات ويكرم ويأخذ الجوائز. فعلاج هذه المشكلة أن يبتعد الشباب عن قراءة هذه الكتب إلى قراءة كتب أخرى تغرس في قلبه محبة الله ورسوله وتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وليصبر على ذلك، فإن النفس سوف تغالبه أشد المغالبة على قراءة ما كان يألفه من قبل من الجرائد المسمومة والأخبار المدسوسة، وتملله وتجعله يتضجر من قراءة الكتب الأخرى النافعة، تخليه يزهق. ولذلك تلاقي بعض الناس لما تيجي انت تشغل القرآن يقول لك ايه يا عم، هو كل شويه قران، كل شويه قران، كل شويه دين، كل شويه احاديث، ايه ساعه لقلبك وساعه لربك يا اخي، خليها شويه فرح. وهو قصده بكلمه فرح يعني معصيه. فالمقصود سيكون الانسان الشاب في هذه اللحظات اتعود انه يقرا اخبار مسمومه، وبعدين بدا يتحول ليقرا الاخبار الصحيحه والدين الصحيح، هنا هيبقى بمنزلة من يصارع نفسه على أن تقوم بالطاعة، بطاعة الله، فتأبى النفس إلا أن يشتغل باللهو والزور. فأنت جاهد نفسك أنك تصبر على طريق الحق. وأهم الكتب النافعة كتاب الله، وما كان عليه أهل العلم من التفسير بالمأثور الصحيح والمعقول الصريح، زي كتاب تفسير ابن كثير مثلا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أيها الشاب تريد أن أنت تلجأ إلى موضوع القراءة في التفسير ويصعب عليك مثلا تفسير ابن كثير، هات مختصر تفسير ابن كثير عشان يشيل منه إيه، تجد بعض الأحاديث اللي هي غير صحيحة يزيلها في المختصر، وبعض السند رجال السند في الحديث لأن أنت مش عالم حديث هتزال ويجي لك الراوي الأعلى للحديث وهكذا. مش قادر، الجأ الى ايسر التفاسير للشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله عليه. مش قادر، هات تفسير السعدي. تفسير السعدي تفسير الكلام الرحمن في تفسير كلام المنان وتفسير الجلالين، بس تفسير السعدي ايسر، مجلد واحد كل الايه وكلمتين اتنين عليها. ورياض الصالحين للامام النووي كويس جدا، بس ده خاص بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل ممتاز. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن طريق زي ما انت قلت رياض الصالحين، ثم ما كتبه أهل العلم استنباطا من هذين المصدرين أو تفقها. يعني مثلا مجلة زي مجلة التوحيد، مجلة كويسة، وأهل سن. خامسا، احنا عنوان درسنا الشباب المسلم مشكلات وحلول. في المشكلات التي تواجه بعض الشباب ايضا، ظن بعض الشباب ان الاسلام تقييد للحريات وكبت للطاقات. فتجد بعض الشباب يقول لك كده، انت يا شيخ عايزنا نلتزم بالدين، يعني معنى كده بقى ان انا ولا هعرف العب كوره ولا هعرف اقعد مع اصحابي ولا اي حاجه؟ نقول لك لا، مش هو ده الفهم، انت فاهم غلط. العب كوره بس بشرط تكون تخفي عورتك، مش تبين فخذك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث اللي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. يبقى تلعب بلبس اسلامي يستر العوره، وعوره الرجل ما بين السره الى الركبه. تلعب في اوقات ليست فيها عباده، مش تروح تلعب ماتش كوره ولا تحجز في النادي ولا في الاستاد وقت قبل صلاه الجمعه بساعتين وبعد صلاه الجمعه وتعمل لك صلاه الجمعه مثلا. لا، انك انت لما تلعب يبقى في اخلاق رياضيه اسلاميه. احنا بنلعب وبعد اللعب احنا برضو اخوات، اخوه مش نتقلب اعداء، مش زي ما حصل ما بين مصر والجزائر في الكوره اللي حصلت ده جنان. فالمقصود ايضا من الامور يعني في الرياضه، انك انت بتلعب رياضه ليه؟ علشان تقوي بدنك، ولما يقوى بدنك تستطيع الوقوف في الصلاه وفي العباده لله. وعلشان البدن القوي السليم الرياضي ما بيجيلوش الامراض، وعشان وعشان وعشان، فتستحضر نيه صالحه. ايه ده؟ يعني اتضح ان اللعب مش حرام اهو، بس بضوابط. يعني يا عم الشيخ انت عايزنا نلتزم بالدين وما صاحبش الناس؟ لا، بنقول لك صاحب، بس اختار، اعمل مصفة كده، ها، تحط فيها اصحابك، تختار منهم الكويسين واللي مش كويس عدي بره. فمن الاخطاء ومن المشاكل التي يمر بها بعض الشباب، ظنوا بعض الشباب ان الاسلام تقييد للحريات وكبت للطاقات. فينفر من الإسلام ويعتقده دينا رجعيا، يأخذ بيد أهله إلى الوراء ويحول بينهم وبين التقدم والرقي. وهذه أفكار خطأ وافدة من الغرب، حاول الغرب أن يغرسها في نفوس المبتعثين إليه من ديار الإسلام، يعني من الناس المسلمين اللي دخلوا إلى بلاد الغرب يتعلموا العلم الغربي ويأتوا إلى بلاد المسلمين لينقلوا العلم، لكن للأسف نقلوا بعض الثقافات الغربية برضو، وقد نال في ذلك بعض ما يريد. فرجع هؤلاء إلى بلادهم بردة فكرية ليرجعوا أفكار الغربيين التي أشربوها، خدوا الثقافة الغربية وجم حبوا أن هم يأقلموا المجتمعات الإسلامية بالثقافة الغربية. احنا بنقول ناخد من الغرب العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي، لكن مش ناخد منهم التفسخ الأخلاقي ونقول عليه تقدم. يعني مثلا بعض الناس لما يجي ايه، لما تلاقي واحدة امرأة ماشية متبرجة كاسية عارية، او بالمناسبة بقى واحنا في فصل الصيف هي من شدة الحر لما خرجت نسيت تلبس اصلا، خلاص، او ماشية على قاعدة تقول لك ايه، كل ما بان مني زكة عني مثلا، فهي ماشية كاسية عارية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي انت تعترض يوم واحد يقول لك ايه يا عم، ده ايه الرجعية اللي انت فيها دي، دي امرأة متقدمة. نقول له متقدمة ايه ده، اللي بتلبس جيب يقول لك متقدمة، بتلبس ميني جيب يقول لك دي اكثر تقدم، واللي تلبس ميكرو جيب يقول لك ايه دي اكثر تقدما. فاحنا بنقول لها لا، كفاية تقدم لحد كده. ايه علاقة التقدم بالعري؟ هي دي الثقافة الغربية، يظن ان التقدم في الايه، في العري. وخلي بالك الكلام ده مش عندهم هم في حياتهم، ده اللي بيظهروا ليك، انما في الواقع ما عندهمش كده خالص. في حقيقة الامر عندهم عمل وانتاج وعلم، انما المجون والتفسخ وكل والرقص وموسيقى الراب وموسيقى الجاز وغيرها وغيرها وغيرها، كل ده بيصدره لك انت، انما عندهم مش عندهم الكلام ده. وعلاج هذه المشكلة ان يكشف النقاب عن حقيقة الاسلام لهؤلاء الشباب الذين جهلوا حقيقته لسوء تصورهم او قصور علمهم او كليهما معا. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. الانسان اللي عنده مرض في فمه لما يشرب مية يحس ان المية مرة، فالعيب مش في المية، العيب في فمك انت. انت شايف الاسلام دين رجعية، دين كبت، دين بيحجم الانسان، لا، العيب فيك انت اللي مش شايف. فالاسلام ليس تقييدا للحريات، ولكنه تنظيم لها وتوجيه سليم حتى لا تصطدم حرية شخص بحرية آخرين عندما يعطى الحرية بلا حدود. لأن احنا فاهمين الحرية بمفهوم خاطئ. معنى الحرية ايه؟ بص، انت حر ما لم تضر، ده باختصار، انت حر ما لم تضر. مش تيجي تقول لي والله اصل انا حر اقف بالملابس الداخلية في البلكون وده بيتي انا حر فيه. لا، انت مش حر، لان انت لما خرجت للبلكون بالملابس الداخلية انت هنا حريتك وصلت لبيت جارك، فالجارة هتشوفك بالمنظر ده ما ينفعش. الفلانة بحمالات بالنسبة للرجل ما هو مش عورة، ها؟ في الصلاة النهي ورد على ألا يصلي المسلم وليس على عاتقي شيء، لكن عورة الرجل زي ما بينا من السورة للركبة. لكن العادات والتقاليد محكم، يعني من العادات والتقاليد ان ده عيب عندنا في مصر، عيب ان حد يخرج مثلا ايه في البلكونة في الليل بحمالات، لكن هو لو خرج ما هوش عورة مش حرام، بس برضو لابد ان احنا نراعي الايه، العرف، العرف والتقاليد محكمة أيضا. ما فيش مشكلة إذا كانت مقبولة عرفا، إذا كانت مقبولة عرفا. فالمقصود أديك مثال تاني، يعني مثلا واحد يقول لك إيه، والله أنا حر، يقول لك أنا حر عاوز أشغل الكاسيت على مثلا أغنية لويتني هوستون ولا مايكل جاكسون ولا لأي حاجة مثلا يعني، خلاص، ويعلي ويشغل الإيكولايزر ويرفع الصوت جدا، نقول له لا، هنا ما بقتش حرية بقى، هنا انت حريتك الصوت هنا وصل لبيت جارك، يبقى هنا انتهت حريتك، فتنتهي تنتهي حريتك حيث تبدأ حريتي، اللي هو انت حر ما لم تضر. كنت عايز تقول حاجة؟ هي بتأذن دلوقتي؟ ماشي، طيب نكمل ان شاء الله بعد أذان العشاء. فالإسلام ليس تقييدا للحريات، ولكنه تنظيم لها وتوجيه لها توجيها سليم، حتى لا تصطدم حرية شخص بحرية آخرين عندما يعطى الحرية بلا حدود، لأنه ما من شخص يريد الحرية المطلقة بلا حدود إلا كانت حريته هذه على حساب حريات الآخرين، فتنتشر الفوضى ويحل الفساد. ولذلك سمى الله تعالى الأحكام الدينية حدودا، فإذا كان الحكم تحريما قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها، وإن كان إيجابا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهناك فرق بين التقييد الذي ظنه هذا البعض وبين التوجيه والتنظيم الذي شرعه لعباده الحكيم الخبير. وعلى هذا فهذه المشكلة مشكلة مفترات من أصلها، إذ التنظيم أمر واقعي في جميع المجالات في هذا الكون، صح؟ والإنسان بطبيعته خاضع لهذا التنظيم الواقعي، فهو خاضع لسلطان الجوع والعطش ولنظام الأكل والشرب، ولذلك يضطر إلى تنظيم أكله وتنظيم شربه كمية وكيفية ونوعا كي يحافظ على صحة بدنه وعلى سلامته. يبقى أنت لك حرية أنك تأكل، بس هتأكل كل الأكل ولا في تنظيم؟ هو الإسلام أعطاك حرية ولكن برضو بإيه؟ بتنظيم. وهو خاضع كذلك لنظامه الاجتماعي، الإنسان يعني متمسك بعادة بلده في مسكنه وفي لباسه وفي ذهابه وفي مجيئه. عشان كده قلت لك إيه؟ قلت لك إنك أنت لما تبقى عاري من فوق السرة ده مش حرام، لكن عادات البلد وتقاليدها إن عيب. فهمتني؟ فهذا النظام أيضا، يعني مثلا إحنا هنا في مصر أما بتيجي تاكل الدجاج أو تشتري تقول إيه؟ أشتري إيه؟ أشتري فرخة، أكل فرخة. كلمة فرخة دي في بعض الدول العربية عيب، ما ينفعش تقول فرخة. أنت فاهم قصدي إيه؟ أنت هنا عندنا بنسمي السمك سمك، واللحم الإبل والبقر والجاموس وغيره والطيور لحم. بعض الدول العربية بتسمي ده لحم وده لحم، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فكل بلد ليها عادات وتقاليد. انا بالمناسبة بقى ده ممكن واحد يقول ايه، طب وانا مالي ومال كلمة لحم ولحم؟ طب خلاص فهمنا ان كلمة فرخة ممكن ما اقولهاش عشان عيب في بعض البلدان، يبقى العادات والتقاليد محكمة. طب كلمة لحم دي تفيدني في ايه؟ ان لو واحد مثلا لو في مصر قال لزوجته تبقى طالق لو كلت لحم، فهي لو كلت اي لحم هتبقى طالق، فتعيش تاكل ايه؟ سمك، مش مشكلة. انما لو في بعض الدول العربية لا تبقى طالق لو كلت لحم مش هينفع تاكل اي حاجة تاني، هتبقى نباتية. انت فهمت قصدي ايه؟ فلهنا العرف ايه؟ محكم. فيخضع مثلا لشكل اللباس ونوعه ولشكل البيت ونوعه ولنظام السير في الطريق والمرور وإن لم يخضع لهذا عد واعتبر شاذا يستحق ما يستحقه أهل الشذوذ والبعد عن المألوف. المجتمع هينظر له بنظرة غريبة. إذن فالحياة كلها خضوع لحدود معينة كي تسير الأمور على الغرض المقصود. وإذا كان الخضوع للنظم الاجتماعية مثلا خضوعا لا بد منه لصالح المجتمع ومنع الفوضى، ولا يتبرم منه أي مواطن. في حد فينا يقدر يعترض على نظام المجتمع لما يكون نظام سليم من عادات وتقاليد توافي الإسلام؟ أبدا. يعني مثلا في الصعيد تبص تلاقي مثلا المرأة لما تبقى ماشية وتجد رجل غريب تقوم تشيل الطرحة اللي على رأسها الشال وتضعه كده على وجهها، تعمله زي النقاب كده. هو الأصل إنها تعمله كده على طول، بس إيه، دي بعض آثار وبعض عادات وتقاليد إيه طيبة، إنها ما تمدش إيديها أبدا، إنها تمد إيديها تصافح رجل بإيديه، دي عادات وتقاليد طيبة يوافق عليها الشرع. لو واحدة عملت بقى غير كده، مدت إيديها الرجل، الناس في المجتمع عندها يعملوا إيه؟ هينظروا لها بنظرة غريبة إن هي شاذة عن المجتمع. فهمت المقصود إيه؟ فكيف يتبرم منه البعض ويرى أنه تقييد للحريات؟ إن هذا يعني الذي يظن هذا الأمر هو مخطئ، وإن هذا إلا إفك مبين وظن باطل أثيم. والإسلام كذلك ليس كبتا للطاقات، وإنما هو ميدان فسيح للطاقات كلها الفكرية والعقلية والجسمية، فهو يدعو إلى التفكير والنظر لكي يعتبر الإنسان وينمي عقله وينمي فكره. فيقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يبقى طلع الطاقة اللي عندك الفكرية. ويقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر. يبقى إذن الإسلام يدعوك إلى التفكر والتدبر وهكذا. والإسلام لا يقتصر على الدعوة إلى التفكير والنظر، بل يعيب كذلك على الذين لا يعقلون ولا ينظرون ولا يتفكرون. فيقول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعني الأولى بيكون أنتوا تنظروا. ويقول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يا ربنا بيدعوك إلى إيه؟ التأمل والتدبر والتفكر والنظر. ويقول الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يبقى شغل إيه؟ العقل. يبقى التفكر والنظر والعقل. والأمر بالنظر والتفكير ما هو إلا تفتيح للطاقات العقلية والفكرية. فكيف يقول البعض إن الإسلام دين كبت للطاقة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والإسلام قد أباح لأبنائه جميع الأمور التي لا ضرر فيها على المرء في بدنه أو في دينه أو في عقله. فأباح الإسلام الأكل والشرب من جميع الطيبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأباح جميع الألبسة. عندك نص أي آية أو أي حديث بتقول لك تلبس إيه؟ مفيش. يعني كل لبس مباح، تلبس جلابية قميص يعني، والجلابية الراجل لما يلبسها يبقى اسمها قميص، لما المرأة تلبسها يبقى اسمها جلابية. خلاص. الدليل إيه؟ وقضت قميصه من دبر. يبقى سيدنا يوسف كان لابسه كان اسمه إيه؟ قميص. لكن المرأة بقى يدنين عليهن من جلابي بهن. فالإسلام أباح جميع الألبسة على وفق ما تقتضيه الحكمة والفطرة. فقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريشة يعني لبس مش يداري بقى العورة ويسترها، لا يعني لبس برضو كمان للزينة. ولباس التقوى ذلك خير. ايه هو بقى شكل اللباس وتفصيلته؟ مش مهم، زي ما انت عايز، لانه بيتناسب مع كل بلد وكل مجتمع وكل جيل وكل عصر، بس المهم في النهاية يستر العورة. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني النعيم ده لمين؟ للمؤمنين. يعني ربنا بيقول لك انت تنعم في الدنيا مفيش مشكلة، ويوم القيامة تاخدها خالصة بقى. وأباح الإسلام التمتع بالنساء بالنكاح الشرعي بالزواج، فقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي مجال التكسب، أنا بس بدي لك كذا صورة إن الإسلام مش متحجر فيها يعني. وفي مجال التكسب لم يكبت الإسلام طاقات أبنائه، بل أحل لهم جميع المكاسب العادلة الصادرة عن رضا. يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل بعد ذلك يصح ظن البعض أو قوله بأن الإسلام كبت للطاقات؟ أكبر خطأ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.